بسم الله الرحمن الرحيم. أما يا رب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يا عم Mm-hmm. كده يا حبيبي ايوب. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله على الوقت الجميل ده يا مولانا. الله الله. وأن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما أريد منهم الله يا سلام. الله وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق. ما جدد حبك يا شيخ عنتر. والله كده على طول الجو جدد حبك.

فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يوم يدعون إلى نار جهنم دعا كلوا

وأقبلنا أضربنا على قضية فذكر